السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نلتقي من جديد مع المبادئ القرآنية ومبدأ آخر من مبادئ القرآن. والحقيقة اخترت هذا المبدأ نظرا لاقترابنا من رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. المبدأ النهاردة له علاقة بما أعتبره أهم ما يميز رمضان. رمضان شهر الصيام وشهر القيام وشهر العبادة، لكن ما ميز الله عز وجل به رمضان حينما تحدث عنه أنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلازم العلاقة مع القرآن تكون مميزة، فمن يعني من باب التجهيز للقرآن والإعداد لعلاقتنا بالقرآن في رمضان، هتكلم النهاردة عن مبدأ قرآني من سورة الرحمن، وهو متعلق بأول رحمة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، وأول ذكر في إنعام الله عز وجل على الإنسان. سورة الرحمن مليانة رحمات وفيها كلام عن إنعام الله عز وجل على البشر من البداية، لكن كانت أول نعمة ربنا سبحانه وتعالى اختارها إنها تصدر بها هذه السورة التي سميت باسمه الرحمن جل وعلا. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. المتوقع أو الحاجة اللي ممكن تتبادر للذهن لما تيجي تعدد ترتيب النعم على الإنسان، الأول نعمة الخلق، خلق بداية الأمر خالص، إن أنت أول رحمة مستك من الله عز وجل إنه خلقك ونفخ فيك من روحه بعد أن كنت طين أو كنت نطفة. فبداية الرحمات كترتيب مس الإنسان بها الخلق، وبعد كده يعني كنت مولود ضعيف لا تستطيع أن تبين، لا تستطيع أن تتكلم، فعلمك الله عز وجل البيان. بدأ الإنسان اللي لسه كل اللي بيعبر عنه انه يصرخ او يعيط، جعان يعيط، عايز ينام يعيط، عنده مغص يعيط، الطفل الرضيع، لكن الله عز وجل بعد ذلك علمه البيان. فالترتيب المتوقع ان نعمة الخلق تأتي بعدها نعمة البيان او اي نعمة بقى بعد كده، لكن الله عز وجل حينما بدأ هذه السورة قال الرحمن علم القرآن. كانت هذه الأولى في الترتيب عند ذكر الرحمات المتوالية في هذه السورة التي حملت هذا الاسم سورة الرحمن. فإنك أنت تبدأ تشوف يعني القرآن بهذه النظرة، تنظر للقرآن هذه النظرة، تتعامل مع القرآن من هذا المنطلق أنه هو الرحمة الأولى بعد يعني صحيح في الترتيب ممكن بداية علاقة الإنسان بالقرآن تبقى بعد كده، لكن الصدارة للقرآن، هذا هو باختصار مبدأ اليوم. الصدارة ينبغي أن تكون دائما للقرآن، ينبغي أن يكون قدر القرآن في نفسك وفي واقعك وفي حياتك مصدرا مقدما، البداية دائما تكون للقرآن، وتحس بهذا الاحتياج. يعني تحس فعلا، شوف أنت النهاردة لو جيت قلت لك احتياجك لنعمة البيان، انك تقدر تبين، تقدر تتكلم، مش شرط تبين يعني تبقى فصيح او تبقى خطيب او تبقى مفوه، مش شرط، بس تقدر تعبر، تقدر تعبر عن مشاعرك، تعبر عن طلباتك، تعبر عن اي حاجة انت بتفكر فيها. فانت لو جيت قلت لك دلوقتي هتفقد هذه النعمة هتحس بايه؟ مسألة صعبة جدا. وحتى يعني اللي فقد نعمة الكلام بيقدر يبين البيان بطريقة تانية، يكتب، لغة الإشارة، أيا كان الطريقة هيبقى مهتم جدا إنه يبين. فلو قلت لك إن أنت هذه النعمة أخذت منك، شوف احتياجك ليها هيكون عامل إزاي، وشوف رغبتك إن أو رفضك لأن حاجة زي دي تتشال منك. أهو القرآن مفروض يبقى مكانته في قلبك مقدم على هذا. علاقتك بالقرآن مفروض إنها تبقى، يعني بحب أمثل قوي بالمشهد اللي بعد ما سيدنا آدم عليه السلام عصى الله سبحانه وتعالى، فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شوف المشهد ده وهو حالة الفزع الشديد التي تملكت سيدنا آدم عليه السلام وزوجه بعد أن عصى الله عز وجل وبدت لهما سوآتهما. المشهد ده مشهد وعصى آدم ربه فغوى، وحالة الندم والذهول مما بدا لهما يعني في بعض الآثار إن سيدنا آدم جعل يسعى يمنة ويسرى ولا يدري أين يذهب، وحتى في أثر أفرارا مني يا آدم، يعني إن كان الأثر لا يصح، بس يعني حالة واضحة جدا وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. إزاي إن سيدنا آدم يعني بعد ما ربنا كمان بيقول له ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ شوف الحالة دي اللي عند سيدنا آدم، وشوف بعد تلقي كلمات الله عز وجل اللي ربنا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سيدنا آدم في اللحظة دي كان عنده هذا الاحتياج، كان محتاج يعني إنه يتلقى كلمات يعود بها إلى الله عز وجل، يصلح بها ما أخطأ فيه، يصلح بها ما عصى به الله عز وجل. تلقى هذه الكلمات من الله عز وجل، وكانت هذه الكلمات على قول جمهور المفسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات لما قالها آدم عليه السلام فتاب الله عز وجل عليه. تخيل بقى حالة الارتياح وحالة الاستقرار التي يعني رزق بها آدم عليه السلام وزوجه بعد هذا الخسران الذي كان يخشاه، قال لنكونن من الخاسرين، لكن لما تلقى الكلمات لم يعد من الخاسرين. ده مثال يوضح قد ايه يكون علاقتك بكلام الله عز وجل. ما دي كلمات تلقاها الله عز تلقاها آدم من الله عز وجل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إنك تحتاج لكلمات الله عز وجل، إنك تحتاج إنك أنت تتلقاها وإنك أنت تفهمها، وإن الخسران في مقابل هذا، إن الخسران والغفلة والبعد عن الله عز وجل هو الفقد للقرآن، هو إنك أنت تبقى بعيد عن القرآن. يعني شوف مثلا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، هو بيقول له نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. اسمع هيقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قبل القرآن غفلة، قبل القرآن بعد، قبل القرآن ده في آية تانية قول الله عز وجل واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، بعض المفسرين قالوا أي من قبل هذا الوحي ومن قبل هذا القرآن، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قبل القرآن ضلال، قبل القرآن غفلة، قبل القرآن ظلام. مش ربنا قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. القرآن نور ومن غيره ظلام، الانتقال من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهدى والرشاد، ده الاحتياج اللي بتكلم عنه. وإحنا مقبلين على رمضان فاضل حاجة وعشرين يوم، أسأل الله جل أن يبلغنا إنك تحس فعلا أنك محتاج للقرآن، وده يكون من بداية الإعداد من دلوقتي، انك تصلح علاقتك بقى مع المصحف ومع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومع التلاوة ومع الورد اللي ممكن ناس نسيته. لا، تبدأ ترجع تاني، تبدأ تحس انت قد ايه مفتقد القرآن ومفتقر للقرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب منير مبين، معذرة، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اهو القرآن وظيفته اهي، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أنت محتاج لروح ترجع لك، القرآن هو الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. محتاج تحس أنه أول نعمة أنت لها الأولوية في قلبك أنك أنت ترزق بيها وأنك أنت ربنا سبحانه وتعالى يقربك منها هي نعمة القرآن. الرحمن علم القرآن، البداية أول كلمة ربنا يقولها بعد كلمة الرحمن، الرحمن علم القرآن، أعظم رحمة وأول رحمة. بعض الناس تقول لا ده في رحمات أنا محتاجها أكتر وأكثر احتياجا. لا، لو فهمت مدى احتياجك للقرآن هتعرف فعلا أنه أول رحمة أنت محتاجها، أول رحمة لأنها رحمة الهداية. إنك شوف أنت بتقول كل صلاة 17 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم، طب ما القرآن فيه الهداية. مش ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا؟ مش ربنا قال في سورة البقرة في البداية خالص ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى؟ مش أنت بتقول اهدنا؟ أهو الهدى هنا، الهداية في القرآن، يهدي للتي هي أقوم. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. مش أنت عايز تشفى؟ تشفى من أمراض قلبك، تشفى من أمراض روحك، تشفى من أي مشكلة عندك. عندنا مشاكل كتير، مشاكل عضوية ومشاكل نفسية والله، وعندنا يعني أسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مريض. الشفاء في القرآن يا إخوانا، الشفاء في القرآن، ربنا اللي قال. التغيير في القرآن، يا ما بقعد أكرر الكلمة دي كتير جدا، وقعدنا سنين نتكلم في القرآن يغيرنا، سواء كانت في السلسلة اللي كانت موجودة أو في المكتوبة، يعني في سلسلة مرئية كانت في قناة الندى وفي سلسلة مكتوبة اتكلمنا فيها عن قد إيه إن القرآن هو وسيلة التغيير الكبرى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى تقدير الكلام لكان هذا القرآن، لو في قرآن تسير به الجبال، لو تقطع به الأرض، لو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن الذي بين أيديكم. كل بطولة من بطولات الصحابة كانت بسبب القرآن، كل خير إنسان انتقل به من ظلام إلى نور، كم من قلب كان متشحا بالسواد ونفوس كانت ميتة أحياها الله عز وجل بهذا القرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، القرآن هو النور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إنك تحس إن احتياجك للقرآن بهذه الطريقة، إنك تحس إن ده المعجزة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هو ده الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها للنبي صلى الله عليه وسلم، الآية اللي يعني توازي في عظمتها وفي إعجازها ناقة سيدنا صالح والحديد اللي لن داود والفلك التي حملت نوح. لا، هي أعظم في الحقيقة، دي الآية الأعظم، القرآن هو الأقوى، هو اللي غير أمة كانت يعني في ذيل الأمم وخلى منهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخلى منهم التابعين وخلى منهم كل حاجة. كل شوف أي تضحية بتشوفها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي طرف تسمعه من سيرتهم هتلاقي سببها القرآن، لولا القرآن ما كان شيء من هذا، إن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الضالين. القرآن هو اللي صنع هذا الجيل، وهو اللي صنع هذه البطولات، وهو اللي صنع هذا التغيير، وهو اللي خلى سيدنا مصعب بن عمير يضحي يوم أحد، وسيدنا جعفر بن أبي طالب، وسيدنا أنس بن النضر. أي حد من الصحابة هتتذكره هتلاقي دايما إن القرآن هو السبب، كل التضحيات، كل الخير، كل البركات، كل الثبات، كل الإنجازات، كل الفتوحات ما كانت لتحدث لولا القرآن. الرحمن علم القرآن، من دون القرآن إحنا جثث بلا روح، الروح هو القرآن، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من دون القرآن إحنا أموات، أو إن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، من دون القرآن إحنا في ظلام. إنك تحس بين يدي رمضان بهذا الاحتياج، احتياجك للقرآن، إنك تبدأ تفهم يعني إيه إن القرآن ده هو النور اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسله لينير لك حياتك، إنك تبدأ تتعامل مع القرآن بأوصاف القرآن اللي ربنا ذكرها، وإنك تبدأ تفهم إن له الصدارة وله الأولوية، فتبدأ تحس باحتياجك له، فتبدأ تجهز من دلوقتي إن شاء الله. حابب برضو في آخر البث أقول إن في هيبقى في سلسلة يومية بالليل، هتبقى معلش متأخر شوية عشان أكون خلصت عيادتي وكده، هتكون على صفحة اسمها وأذكر بالقرآن، عملت عليها سلاسل قبل كده بث مباشر، وهشيرها هنا إن شاء الله برضو على الحساب هنا وعلى اليوتيوب، على قناة اليوتيوب، بس هتكون يومية تجهيزا لرمضان، تجهيز قرآني هيكون من خلال شرح مبسط لصورة من صور القرآن، زي كده إعداد كده بداية كده، هتكون صورة طه إن شاء الله رب العالمين. هناخد كل يوم يعني نصف صفحة كده لغاية ما ننتهي من الصورة كاملة بإذن الله بين يدي رمضان أو قبل رمضان إن شاء الله رب العالمين، عشان نبدأ بقى سلسلة تانية في رمضان. فحابب برضو إن أنا إن شاء الله أعلن عن هذه السلسلة، هتكون بإذن الله رب العالمين على صفحة وذكر بالقرآن، وهشيرها هنا إن شاء الله في الصفحة هنا وفي قناة اليوتيوب، لكن هتكون متأخر شوية، يعني اللي مش هيدركها ممكن يشوفها بقى مسجلة، هتكون مثلا في حدود الساعة 1:30 2 كده بإذن الله بعد منتصف الليل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، ربنا يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه حسن تلاوة القرآن وتدبره والعمل به، استودعكم الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.